مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من القاهرة في هذه الندوة الخاصة والتي نفتح فيها ملف العلاقة بين مسلمي مصر ومسيحيها. ويسعدنا أن يشاركنا الحوار في هذه الندوة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية السابق. دكتور نصر، أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا وسهلا. كما يلحق بنا في وقت لاحق الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان والدكتور صفوت حجازي، ولكن يبدو أن زحمة المرور في القاهرة قد حالت بين وصولهم في الموعد المحدد للندوة. على أي حال، نستهل لقاءنا مشاهدينا الكرام في هذه الندوة بالصلاة على المبعوث رحمة للعالمين الذي قال: ودمه يتفجر تحت قسوة الحجارة التي يقذف بها من كل جانب، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والصلاة والسلام على المسيح عيسى بن مريم خبز الحياة كما سمى نفسه، والقائل حين أحاط به لؤم الكهنة وكيد الكائدين: اغفر لهم يا أبتاه فإنهم لا يعلمون ما يفعلون. هو إذن انتصار للحياة والمحبة والسلام، جاء به عيسى وجاء به محمد. ونبدأ بداية في هذه الندوة بسؤال الدكتور نصر فريد واصل، في ضوء هذه المعاني الجليلة بالانتصار للحياة والمحبة والسلام التي جاء بها عيسى المسيح ودعا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، كيف تنظر إلى حادث الإسكندرية في ضوء هذا الانتصار للحياة الذي جاء به النبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وعلى جميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله لهداية البشر أجمعين، ومنهم عيسى عليه السلام الذي جاء أمنا وسلاما للعالم كله، وجاء بعده النبي صلى الله عليه وسلم ليحقق الرسالة الخاتمة لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة وأفضل التسليم. ولعل يعني ما يحقق لنا أن الأسكندرية بما مر عليها من هذه الظروف القاسية على مصر كلها وعلى شعب مصر مسلمين ومسيحيين، هذا الوطن الذي جمع بين جميع عناصرها في بوتقة واحدة، جعل الإسلام منهم أمة واحدة يفرحون معا ويحزنون معا، تحقيقا لأننا جميعا عباد الله وخلقه، وأنه لا فرق بين إنسان وإنسان، لأن الأرض الواحدة التي تجمعنا هي وطننا جميعا، وأن عقيدتنا هي لله سبحانه وتعالى، وأن الدين لله والوطن للجميع. ونحن يعني بهذه المناسبة التي نحن فيها نقدم خالص العزاء والمواساة لجميع المصريين، لأننا جميعا لا نوجه عزاءنا إلى إخواننا المسيحيين، بل نقدمه إلى أنفسنا، لأنه لا يمكن أن نفرق بين مسلم وبين مسيحي، لأنك إذا سرت في الطريق فإنك لا يمكن أن تفرق بين المسلم وأخيه المسيحي إلا من خلال ما يمكن أن يميزه، إما بزيه الذي هو يمكن يميزه عن غيره وهو رجل الدين، وأما غير ذلك فلا يمكن أن نعرفه إلا من خلال هويته الشخصية، بطاقته التي تحدد الاسم وتحدد الهوية العقائدية الدينية. ومن هنا فإننا لا يمكن أن نميز بين مواطن مصري ومواطن مصري آخر، فإن الأثر الذي يقع على أي مواطن وأي ألم يحس به لابد أن يحس بهذا الألم أخيه المواطن الآخر، بغض النظر عن عقيدته وعن يعني هويته الدينية. إذن هو حزن المصريين جميعا وليس حزن أحباط. إذن هو حزن المصريين جميعا. ولهذا يعني فإنني أقول لجميع إخواننا المسيحيين، نحن معكم بقلوبنا، وأن الألم هو ألمنا جميعا، وأن الحزن حزننا جميعا، وأن ما أصابكم من مكروه قد أصابنا أيضا، لأن الجسد واحد، ويعني الأمل لنا جميعا واحد، والأرض واحدة. ومن هنا فإن يعني آلاف السنين ومئات السنين التي مرت بنا فإنها جمعت بيننا في الخير أيضا وفي المحن وفي الدفاع عن هذا الوطن. دكتور نصر، يعني فيما يتعلق بما حدث وأين هو في ميزان الإسلام، هناك دعوات انطلقت من عدد من النشطاء المصريين الذين دعوا المسلمين للذهاب في ليلة عيد الميلاد للوقوف سياجا حاميا وواقيا للكنائس في مصر. وما هو موقف الإسلام من حماية دور العبادة لغير المسلمين في ضوء أنه في سورة الحج ما آية كريمة تقول: ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. يذكر اسم الله كثيرا. فهذا الدفاع هو دفاع عن الوطن كله، ولذلك فإننا يعني يدافع بعضنا عن بعض. نحن نجد أن جيشنا واحد يجمعنا جميعا، يجمع المسلم ويجمع المسيحي. وأيضا فإن يعني العداء الذي يأتي إلينا من الخارج ويهددنا جميعا ونحن ندافع عنه، ولعل يعني حرب 6 أكتوبر أو حرب رمضان 10 رمضان كانت أكبر دليل على يعني البوتقة التي جمعت بيننا جميعا وحققت لنا هذا النصر الذي يعني انتفع به جميع هذا الوطن وجميع المواطنين. إذن حماية دور العبادة لغير المسلمين فرض على الدولة والمجتمع، فرض واجب، يعني لا يمكن أن نقول أنها يعني واجب على المسلم وحده ولا على المسيحي وحده، فإن دور العبادة إنما هي عبادة لله سبحانه وتعالى، سواء كان مسجدا أو كنيسة، فإن الدفاع يعني عن كل منهما واجب على المسيحي والمسلم معا. واجب على المسيحي يدافع عن المسجد، ويجب على المسلم يدافع عن الكنيسة، باعتبار أنهما معا يعني مكان عبادة لله سبحانه وتعالى. ونحن يعني كلنا شخص واحد، ولا يمكن أن يفرق بيننا إلا هذه العقيدة الداخلية، وهي لله سبحانه وتعالى. معنا اتصال من السيد علي أبو العيون من مصر. سيد علي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك وتحية لفضيل شيخنا الجليل، والعزاء لأنفسنا كما قال، وعزاؤنا للإخوة المسيحيين وأيضا للإخوة المسلمين الذين قتلوا أيضا في هذا الحادث الأليم. وثبت أن هذا الشعب شعب عظيم يقف إلى جانب قيادته في الأزمات، ونحن كما قيل كالشيخ، بالعكس نحن كاللبن والماء، لا يمكن لأحد أن يفصلنا عن بعض. ولكن الذي نتحدث فيه هو حدث ما حدث، فما هو العلاج؟ العلاج الذي نشاهده في هذه الأيام يعني وكأنه فوضى خلاقة كما ادعى البعض. فالمسألة لا تعالج بوضع الصليب على شاشة التلفزيون أو والهلال، ولا تعالج بالأغاني الشعبية، ولا تعالج بأن احنا نذهب إلى الكنائس لحمايتها، وكأننا داخلين على حرب عالمية نخشى من عدو هائل. لماذا هجل هذا الحشد الذي لا معنى له؟ المشكلة كلها تتعلق في تطبيق القانون. إذا طبق القانون على صحيحه وعلى الجميع، على المسلم وعلى المسيحي، يطبق هذا القانون تنهض الدولة مرة أخرى. إنما نتحدث عن تعالوا نضعوا تعالوا نغني وإحنا مش عارفين، الكلام ده لا يجدي. على الإعلاميين المستبعدين أن يكتبوا الآن جاء دورهم أن يكتبوا الآن. الإعلاميين الحقيقيون الذين استبعدتهم الدولة عليهم العودة الآن للكتابة، لأن الشعب يصدقهم. على المشايخ أيضا رجال الدين المستبعدون عليهم العودة الآن، لأن الشعب يثق فيهم. نحن معظم الشعب لا يثق في من يأتي. أخ علي دعني أنتم تعلمون أن نحن مستهدفون، وهناك دعوة كانت من قبل لجعل المنطقة في الفوضى الخلاقة. هذا بداية أخ علي دعني أحدد كلامك. هل أنت تعني بأن الحالة لابد من الاعتراف بأن هناك مشكلة ولابد من مواجهتها مواجهة صحيحة عبر وسائل الإعلام وعبر الشيوخ وعبر القساوسة من أجل رأب هذا الصدع ومن أجل إبعاد الوطن وإبعاد مصر عن أي مشاكل طائفية فيما بعد؟ يا عزيزي يا سيدي العزيز، إذا تحدثنا عن مشكلة فهذه المشكلة مصطنعة، هي في الحقيقة لا توجد مشكلة. المشكلة إنني لا أطبق القانون عندما أتهجم على مبنى وتسجن النيابة، فلا أحد يتدخل، يقضي القانون ما شاء أن يقضي، ولكن أنني أعتصم لكي يخلع سبيل هذا أو يخلق هذا استخفاف بالدولة واستخفاف بالقانون. بنيت كنيسة مخالفة تزال، بني مسجد مخالف يزال، هذه هي التي تنجو ونطلع منها إلى من هذه المشاكل التي الهدف منها هذه الحالة التي نحن فيها. رسالتك وصلت أخ علي، أشكرك أخ علي، أشكرك على هذه المداخلة، ورسالتك قد وصلت، وربما نحن في حاجة إلى توضيح ما جاء في مداخلة الأخ علي أبو العيون من مصر. ولكن في البداية قد انضم إلينا الآن الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، وأيضا في طريقه إلى المكان الدكتور صفوت حجازي الداعية الإسلامي. في كلام الأخ علي أبو العيون من مصر كان هناك إشارة واضحة إلى ضرورة أن يكون المواطنون جميعا سواء أمام القانون، أن يطبق القانون على المسيحي كما يطبق على المسلم. وأيضا ربما سؤال مهم للدعاء المسلمين ورجال الدين المسيحي في دورهم في رأب هذا الصدع. ونوجه السؤال مباشرة للشيخ محمد حسن الذي انضم إلينا، وبرأيك دكتور سيد الشيخ محمد حسن، برأيك حدث ما حدث في الإسكندرية، هل كيف يمكن تدارك تداعيات هذا الحادث، وكيف يمكن الانطلاق من هذه النقطة لنعترف أولا بأن هناك مشكلة حتى نتمكن من علاجها بين مسلمي مصر ومسيحية؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحي الله شيخنا المبارك وحياك الله وحي الله السادة المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أتصور أن البداية الحقيقية لا تكون إلا من منطلق تصحيح العقيدة وتصحيح الفهم، فليست العبرة أخي الحبيب أن ننظر الآن، فما أسهل التنظير. ولذلك لا يكتفى في مثل هذه الأزمات الآن بذكر الدليل وإن كان صحيحا، وإنما أنا أرى أن القضية الآن في فهم الدليل، في فهم الأدلة. نعم، نعترف بأن انحرافا فكريا ينبثق من انحراف عقدي يترجم على أرض الواقع إلى انحراف حركي أو عملي، لابد من تصحيح هذه المنظومة كاملة. يبدأ الأمر بتصحيح هذا الفكر من منطلق فهم الأدلة، ليستوعب أولادنا وشبابنا على مستوى الأمة كلها مراد الله تبارك وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أود أن أبين ابتداء أننا لا نحكم الآن على من وراء هذه العملية، فهذا ليس من شأننا. هذا ليس شأننا، نحن نتحدث في تداعياته وكيف يمكن ألا يتطور هذا الأمر لفتنة فيما بعد بين المسلمين والمسيحيين. ولذلك أنا أنظر إلى الحادث من منظور أوسع، لأنه قد وقع في دول كثيرة في الأمة كلها، فأنا أنظر إلى المسألة من هذه الناحية، من ناحية التصحيح الفكر على أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، الذي ينبغي أن يبينوا الآن الأمر بحق بدون التواء. الأمر الآن يحتاج إلى مصارحة، بعيدا عما يعرف بالإتيكيت الفكري أو بعيدا عما يسمى بدبلوماسية الحوار. أو بعيدا عن خوفي أنا كرجل داعي إلى الله تبارك وتعالى من أن أصرف جموع الشباب من حولي إن قلت قولة أرضي بها ربي سبحانه وتعالى. أولا يجب علي أن أبين الحق الذي أدين به لله عز وجل في مثل هذه النوازل والمصائب الكبيرة، بعيدا عن النظر إلى إرضاء أي بشر على وجه الأرض أيا كان. فالأمر الآن يستدعي الصدق ويستدعي الوضوح. أنا أرى أن البداية تبدأ بتصحيح هذا الفكر عند كثير من شبابنا وأولادنا ممن لا أشكك في حماسهم وإخلاصهم لدين الله تبارك وتعالى، لكنني أود أن أقول بأن الحماس والإخلاص وحدهما لا يكفيان، وإنما يجب أن يكون الحماس والإخلاص لأي مسلم على وجه الأرض منضبطا بضوابط هذا الشرع وبضوابط هذا الدين، وهذا ما ينبغي ويجب الآن على العلماء أن يبينوه. ثم أود أن أقول أيضا لا يحل الإشكال في مصر أو في المغرب أو في الجزائر أو في السعودية أو في أي مكان على وجه الأرض بظهور علمائنا الأجلاء وشيوخنا الأفاضل على الشاشات والفضائيات وفقط مع وقت الأزمة ليتهم هؤلاء دون يعني تثبت اقتداء بالسطحية وبأنهم شباب فاشل وشباب فاسد إلى غير ذلك. هذا لا يحل الإشكال أيضا. طيب يعني شيخ حسن، يعني دعنا نضع النقاط فوق الحروف. أنت تتحدث في البداية عن يعني خطأ وانحراف فكري قاد إلى انحراف حركي ربما فهم خطأ من بعض الشباب. سنتحدث عن مسؤوليتكم أنتم كدعاء لله تعالى في تحميس هؤلاء الشباب وربما توجيه وجهة نظرهم سواء في اتجاه الانحراف الفكري أو الانحراف الحركي. ولكن معنا اتصال، بداية نرحب به الدكتور صفح الجزا الذي انضم إلينا ليكتمل شملنا في هذا اللقاء الذي يدرس ويبحث في العلاقة بين المسلمين ومصر ومسيحية في على خلفية أحداث الإسكندرية. معنا اتصال من السعودية السيد محمد حامد. سيد محمد اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جدا من حضرتك ورحمة علمان الأجلاء وحضرتك. بس أنا كنت عايز أقول نقطة بسيطة بس. وصلنا فيه ده احنا بقالنا أكتر من 100 سنة المسلمين عايشين مع المسيحين في مصر. وفي قرون تقصد 14 قرنا وليس 100 سنة. من زمان جدا يعني، والموضوع بسيط. احنا زمايلنا واخواتنا ونلعب كرة مع بعض ونروح ونيجي مع بعض واصحابنا وزمايلنا بنشوف كل شيء. بس حضرتك لو لاحظت الفترة الأخيرة هتلاقي سلوك الحكومة المصرية هو اللي أدى لهذا مثل هذا الاحتقان ومثل هذا الفهم الخاطئ، الفهم الخاطئ في التعليم، تشويه المفاهيم، تشويه الرموز، تشويه كل شيء. كل شيء هذا أدى إلى تشويه فكر وعدم الانتماء عند الشباب. ما فيش انتماء، الشباب قل انتمائهم للبلد، قل انتمائهم لدينهم، قل انتمائهم لدينهم، فبالتالي فيقل فهمهم لهذا الدين. شكرا جزيلا للسيد محمد حامد من السعودية. ونعود مرة أخرى يعني، ولكن بعد أن نستمع إلى مداخلة سريعة من الدكتور صفت إجازي في وجهة نظره في ما جرى وكيف يمكن تدارك أي تداعيات سلبية لهذا الحادث في العلاقة بين المسلمين مصر ومسيحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. وابتداء نحن نعيش منذ 14 قرنا سويا وندافع عن هذا الوطن وندافع عن هذه الديار، واختلطت الدماء واختلطت كل شيء. لكن لابد أن نقر أنه رغم هذه 14 قرنا الآن هناك احتقان وهناك أزمة، وهناك أزمة حقيقية، وهناك احتقان حقيقي بين المسلمين والمسيحيين على مستوى رجل الشارع وعلى مستوى العوام والناس العادية. أنا أتصور أن هذا الاحتقان بدأ بنهاية السبعينات، يعني في عام 79 و78 و77 بدأت مثل هذه الصورة، وزادت هذه الصورة في هذا الوقت من وجهة نظري أيضا بأن هناك أيد خارجية تعبث في هذا المجتمع. هذه الأيدي الخارجية متمثلة في في في جهات كثيرة، متمثلة في في في مسيحي المهجر، متمثلة في في في إسرائيل وفي الموساد، متأثلة في اللوب الأوروبي والأمريكي الذي يريد أن يصور نفسه أنه حامي حما النصارى. وأذكر المسلمين والمسيحيين في مصر بأنه في وقت من الأوقات، ليس في وقت من الأوقات، طوال تاريخ مصر المسلمون يحمون النصارى والنصارى يحمون المسلمين. الحروب الصليبية التي كانت أوروبا تأتي وتقاتل المشرق سواء في سوريا في لبنان في الشام عمومه في مصر تأتي تقاتل أهل المشرق، لا تفرق بين مسلم وبين مسيحي، تقاتل المسلم وتقاتل المسيحي، وكان المسلم والمسيحي سويا يقاتل الجيش الصليبي. تخيل أن مسيحي مصري أو مسيحي شامي يقاتل المسيحي الذي يحمل الصليب وجاء من أوروبا. في حروبنا الأخيرة في 73 أنا كنت واحد في الجيش، كان قائد الكتيبة عندي أو نائب قائد الكتيبة كان مقدم اسمه نجيب رفائيل، إن كان حيا أو ميتا، لأن كنت أقف خدمة في الجيش بالليل على السلاح أمام مكتب قائد الكتيبة لأدافع عن عمرنا. ما تخيلنا أن يصل بنا الأمر إلى هذا الوضع. هناك احتقان، نعم هناك احتقان، أسبابه كما ذكرت، أنا لا أبرئ أبدا نصارى المهجر وهذا النهار. هل تبرئ في هذا السياق مشايخ متطرفين للمسلمين شحنوا الشباب المسلم ربما وساهموا في تأجيج هذا الاحتقان؟ شوف حضرتك، أنا أقول أن الاحتقان موجود عند المسلمين وعند المسيحيين. المسيحيين عندهم احتقان ويشعروا بالمظلمة، والمسلمون عندهم احتقان ويشعروا بالمظلمة. ولا حضرتك النهاردة أنا أحد الشباب بيسألني، يعني لو أنا لقطعت الطريق بالدائري، لو أنا خرجت يوم جمعة بعد أي مشكلة مسلمة وقطعت الطريق الدائري، هل الأمن كان هيتعامل معايا زي ما بيتعامل مع الشباب المسيحيين اللي بيقطعوا الطريق؟ أنا قلت له ده مش وقت الكلام ده، إحنا عندنا مظالم والمسيحيين عندهم مظالم، لكن مش إن نتيجة المظلمة إن إحنا نصل إلى هذه الدرجة. النهاردة موريس صادق ولا رئيس جمعية الأقباط في المهجر لما ينادي بجمع تبرعات لإسرائيل وهو مصري المسلم، هو أصبح أمريكان على الأحوال الآن، لكنه ما زال يحمل الجنسية المصرية. نأخذ اتصال دكتور صفو، نأخذ اتصال من السيد ممدوح الرئيس من مصر، ثم نعود الحوار مرة أخرى. السيد ممدوح تفضل. أيها فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا أنا بشكر العلماء النجاة وبشكر قناة الجزيرة على البرنامج الجميل ده. ثانيا أنا عاوز شدك في عندنا مشكلة دلوقتي، مشاكل بتطلع على السطح، الدولة ما بتحلهاش أساسا. يعني ريت بلاش ندخل راسنا في الرمل زي العام. مشكلة زي مشكلة دور العبادة المسيحيين، ايه المانع ان انا اديهم دور عبادة، اشوف عدد السكان المسلمين وعدد السكان المسيحيين، واشوف المساجد اللي متوزعة على دولة بالفرض ويتوزع نفس الطريقة على المسيحيين. مفيش مانع دور العبادة المسيحيين عمره ما تأذينا احنا كمسلمين. يعني ده افضل ما انا ابني مالها وافضل ما انا ابني ملعب ده اعمله دور عبادة، ده بيعبد ربنا المسيحي، ده بيعبد ربنا. انا مسلم، على يعني احب اقول لذاتك انا مسلم، بس هو مجرد اصرارك على تعريف نفسك بانك مسلم واعتراف بوجود ازمة على الحوالي. يعني في ازمات كتيره يا فندم، ما نسيش راسنا في التراب. مش حل المشاكل دي ان انا اقعد اسمع مصر يا امي، مصر يا عمي، واقعد نسمع اغاني. شكرا شكرا اخ ممدوح، رسالتك وصلت، ونحن بالفعل في هذا الحوار نستهدف وضع الايادي وتفتيح العيون على المشكله ومن ثم كيفيه التعامل معها. عوده للدكتور نصر فريد واصل، وفي محاوله لوضع ارضيه واضحه لهذا الحوار، اعترفنا بداية بأن هناك احتقانا بين مسلمي مصر ومسيحية، ونحن نبحث في أسباب هذا الاحتقان. ربما على الجانب المسيحي يقولون أن هناك دعاة في الدين الإسلامي، هناك مشايخ للدين الإسلامي زرعوا يعني بين قوسين نار الفتنة في نفوس الشباب المسلم، ومن ثم فهم يتحملوا العبء الأكبر في هذه الأزمة ربما سابقا ولاحقا. وفي الجانب الآخر هناك من المسلمين من يقول أن السبب في تأجيج نيران الفتنة هو زيادة وكبر حجم الدور السياسي والاجتماعي والديني للكنيسة، ومن ثم كان هذا هو المدخل للفتنة. برأي حضرتك بداية، وبما أن حضرتك يعني مفتي سابق لمصر، بداية دور الدعاة المسلمين في سواء بناء فكري سليم يدرع الفتنة أو بناء فكري منحرف كما سماه الشيخ محمد حسان ربما يقود إلى حدوث الفتنة؟ هو الحقيقة يعني لابد أن نضع أيدينا أولا على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الاحتقان. ونحن لابد أن نقر ونعترف بأن هناك أمية دينية وأمية ثقافية، والأمية الدينية على المستوى العام وليس على المستوى الخاص، سواء كان ذلك من الناحية الإسلامية أو من الناحية المسيحية. ومن هنا فإننا عندما لا نربي أبناءنا وشبابنا من مرحلة الصغر من النبت الأساسي على الدين، وكما قلت أن الدين لله، وهذا الدين سواء كان ذلك يتعلق بالدين المسيحي أو الدين الإسلام، لأن أصول هذه الديانات جميعها إنما تهدف إلى صلاح الفرد وربطه بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن الديانات السماوية جميعا هدفها واحد، عبادة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تحقيق السلام الاجتماعي بين البشر بعضه وبعض لتحقيق الخلافة التي أرادها الله لعمارة هذا الأرض وهذا الكون. ومن هنا فإن التربية الدينية والثقافة الدينية لابد أن تبدأ من الأساس، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر كما يقولون. لكن للأسف ثقافتنا الدينية لهؤلاء الشباب إنما تأتي بعد نموهم وبعد بلوغهم، وهنا تكون هذه الثقافة تنحرف بما يختلط معها من ثقافة أخرى سواء كانت داخلية أو خارجية، ومن هنا تختلط المفاهيم وتغلب عليها ما نطلق عليه الجانب العنصري أو الجانب السياسي أو الثقافي الذي وجهه يمين أو شمال. ومن هنا فإن مادة الدين التي لا تفعل من الأساس، ويأخذ الشاب بعد أن يعني يصل إلى المرحلة إلى الجامعات هذه الثقافة الدينية يمينا أو يسارا، ثم يتجه بها إلى ما يمكن أن يؤدي به إلى الانحراف. ومن هنا إذا ركزنا على تعليم الدين من بدء النشأ، فلا يمكن أن يخرج شاب سواء كان مسلما أو مسيحيا ويتطرف أو ينحرف يمينا أو شمالا، لأنه في جميع النواحي كما قلت جميعا هذا الدين يعلم الأخوة، المحبة، التواصل، التعاون، الوطن الواحد، الدفاع عن هذا الوطن، التواصل أيضا مع جميع العالم. ولذلك فإن أصحاب المصالح الخارجية يستغلون هذه مثل هذه الأزمات أو هذا الضعف الديني، ويعني يكون هذا الشاب يأخذ اتجاه معين يتعصب له، سواء كان يعني يتشدد فيه من يمينا أو يسارا، ويؤدي ذلك إلى هو تربية النشأ في البداية. نعم، تربية النشأ هذه هي الأساس. ولذلك أنا يعني لا أقر ولا أؤمن بمسألة يعني أن الدين ينحى عن الدولة وأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذا للأسف يؤدي إلى أن يعني القول بين هذا التفريق الكامل هو الذي يؤدي إلى ما نحن فيه، لأن أولا الإسلام عقيدة وشريعة، وربما الخلط يؤدي إلى مشاكل أكبر. وهنا إذا كان الفصل قد يؤدي إلى مشاكل، ربما الخلط أيضا خلط الدين بالسياسة ربما يقود إلى مشاكل أكبر. لا، الإسلام لا يؤدي إلى الخلط. الإسلام عندما يطبق كاملا عقيدة وشريعة، لأن الإسلام دولته مدنية وعقيدته دينية أيضا، العقيدة لله، إنما الدولة فيها تحقيق العدل والمبادئ والشورى والديمقراطية، وفيها كل ما يحقق لهذا المجتمع الأمن والسلام، ولا يفرق بين إنسان وإنسان ومجتمع ومجتمع، بل يحقق الأمن والسلام العالمي. لكن عندما نحيز ونجعل أن الدين فقط متعلق بمجرد المسجد أو مجرد الكنيسة، إنما الدين يبعد عن الحياة العملية، عن التجارة، عن الزراعة، عن الصناعة، عن السياسة، عن الديمقراطية، الدين بمعناه بمفهوم العام هو الذي يحقق العدالة، العدالة الاجتماعية، العدالة الإنسانية، عدم العنصرية، يعني عدم الاحتكار، يؤدي إلى العدل. وإذا حققنا العدل بمستواه العام فلا يمكن أن تجد هذا الاستقرار. نسأل سؤال عدل، عفوا الدكتور واصل معنا اتصال من السعودية، الشيخ حنفي محمود وهو مصري مقيم بالسعودية. الشيخ حنفي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. والله شيخ محمد سألك الدعاء أولا، يعني لنا ثبتنا إياكم والله، يعني في حاجة لدعاء. طيب تفضل يا شيخ حنفي بعد إذنك. السلام عليكم يا شيخ حجاج. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام الله وبركاته. والله يا أخي يعني احنا رأينا طبعا مناش رأي الشيخ محمد موجود، احنا رأينا أن الشيخ محمد والمشايخ والشيخ حجازي يعني ان ما كانش هم اللي يتركوهم بلاش من الطبيق يعني على علماء، هو ده الحمد يعني. طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دعنا نفسح المجال للشيخ محمد حسان والدكتور صفوت حجازي وننتقل بالسؤال الى الشيخ محمد حسان بسؤال العدل. فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل وضع بداية بان تربية الناشئ على صحيح الدين، صحيح الدين وليس الفكر المنحرف، هو الذي يبني سياجا واقيا للوطن. برأيك فيما يتعلق بالعدل، هل من العدل كما قيل كثير في الصحف أن يتفرغ الدعاء أو بعض الدعاء من المسلمين فقط للهجوم على المسيحيين في عدة مواضع، ربما هذا خلف وخلق بيئة خصبة لنمو طيار متطرف أو متشدد أو على الأقل يرفض الآخر؟ لا يستطيع أحد أن ينكر الآن أن توجهه واضح نحو الدين، أقصد أي دين، أصبح سمة عامة للبشرية كلها، لأننا نعيش عالما يتسم بالشهوات والماديات، وأصبح كثير من الناس يشعرون بالملل ولا يجدون راحتهم إلا في التوجه إلى دين أي كان هذا الدين. فترى توجها نحو الإسلام ملحوظا، وترى توجها نحو النصرانية ملحوظا، ونحو اليهودية ملحوظا جدا، بل ونحو البوذية وغيرها. هذا يدفعني إلى أن أؤكد على ما أصلت، إلى أن قضية تصحيح المفاهيم تجاه أتباع كل دين أمر في غاية الأهمية والخطورة. فهذا الذي تفضلت بالسؤال عنه أن بعض الدعاة يتصدون الآن ويتحدثون بلغة قد تكون قوية وقد تكون صادقة متحمسة للدفاع عن هذا الدين، كانت نتيجة فعلية لتطاول بعض من ينتسبون إلى الدين النصراني على بعض القنوات، ولا أريد أن أسمي، بالتطاول على أصول وثوابت وقواعد هذا الدين أيضا. فأنا لا أنكر أن تطرفا ما وقع فيه البعض من أتباع كل ديانة موجودة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. وهذا الأمر يقتضي من المنصفين الربانيين الذين يفهمون صحيح هذا الدين أن يبين الحق من أتباع كل دين. يعني يجب علي أن أبين لهؤلاء الذين لا يعرفون إسلامنا عظمة هذا الدين، وأنهم ما شعروا طيلة القرون الماضية بالعدل ولا بالأمن ولا بالأمان ولا بالسماحة إلا في ظلال الإسلام الوارفة، لأن الإسلام كمنهج ارتضاه الله تبارك وتعالى البشرية كلها، يأبى الظلم ويحرم الله عز وجل الظلم على نفسه. عفوا الشيخ محمد، ما هو أيضا في ظل الدين الإسلامي وفي ظل الحكم الإسلامي يتعرض المسيحيون في هنا أو في بلد آخر لاضطهاد، ربما يتعرضوا لانتهاك. يعني هذا يقودنا إلى ربما تطبيق وتصحيح مفهوم كيف يتعامل في الدين الإسلامي، كيف يتعامل المسلمون مع أبناء الديانات الأخرى. هذا ما هو صحيح الدين في التعامل. هل قبل أن تأتوا تفضل فضيلة الدكتور نصر وصل بالإشارة إلى أن حماية دور العبادة لغير المسلمين هو فرض على المسلم وعلى غير المسلم، يعني كيف من وجهة النظر الإسلامية كيف ينظر الإسلام للعلاقة مع غير المسلمين؟ ربما هذا هو هنا مكمن الخطر. هذا ما أبينه الآن، أن الإسلام يضمن لهؤلاء من غير المسلمين حقوقهم، ولو وقفت مع عظمة هذا الدين في أحكامه بالنسبة لغير المسلمين الذين يعيشون في ظلاله لرأيت عجبا. هل تعلم أن إسلامنا، وقد نص على ذلك الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، في مراتب الإجماع على أن الأمة قد أجمعت على وجوب حماية الذميين أي من غير المسلمين، هل تعلم أن الأمة قد أجمع فقهاؤها على وجوب حمايتهم وحماية دور عبادتهم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العهدة العمرية قد أعطى أمانا لأهل إليا لأهل بيت المقدس بالأمان على كنائسهم وعلى مزارعهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم وعلى بيوتهم، بل لقد وضع الجزية عن غير القادر منهم. هل تعلم أن الإسلام ينظر إلى غير المسلمين ويقسم هؤلاء إلى أربعة أقسام؟ فهناك مسلم محارب، هذا نحاربه. هذا غير المسلم الذي المحارب الذي اعتدى على مقدساتنا واعتدى على أرضنا وعلى ديارنا نحاربه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وهناك القسم الثاني، غير مسلم معاهد، وغير مسلم مستأمن، وغير مسلم ذمي. أما المعاهد الذي بين الدولة وبينه عهد، هذا في أمان من قبل المسلمين في ديار المسلمين، بل وفي دياره ما دامت مدة العهد قائمة. هذا المعاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن المعاهد والذمي: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا، وكلاهما صحيح، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا حجيجه يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث عمرو بن حمق الخزاعي: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هل تعلم أن المستأمن أي الذي دخل ديارنا بتأشيرة، وهذه صيغة الأمان في عصرنا الحاضر، هل تعلم أن هذا المستأمن أيضا له حقوق ما دام قد دخل ديارنا؟ والأمان، أود أن أبين أيضا أن الأمان من حق أي مسلم على وجه الأرض، بل واختلف علماؤنا في أمان العبد. هل تعلم أن هناك من الأئمة من أقر أمان العبد كالإمام مالك وغيره، أقر أمان العبد، يعني العبد أن يعطي أمانا للمرأة التي تراها وهي أم فاضلة تبيع الخضروات في الشارع أن تعطي أمانا، أما العبد فهذا من شأن ولي الأمر أو من ينوب عنه. فهذا ديننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن الذميين من أبناء نفس الوطن. يقول صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أداهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد بينت لك الآن حرمة دماء غير المسلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فأنا بريء فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا ما أود أن أؤكده ألا وهو أن نبين عظمة هذا الدين وحقيقة الإسلام، لا أقول الصورة الحقيقية لأن الإسلام صورة واحدة هي صورة الحق الناصر. أود فقط من علمائنا في ظل هذه الأزمة أن يبينوا صورة الإسلام الحقيقية لأبنائنا من المسلمين ابتداء، ولغير المسلمين ممن يعيشون في كنف الدولة الإسلامية الذين يطلق عليهم الآن رعاية الدولة الإسلامية أو الذميين بلغة فقهائنا القدامى، والنصارى وغيرهم من غير المسلمين ممن يعيشون في بلاد المسلمين. طيب شيخ محمد، دعنا يعني ننتقل بهذا المفهوم ربما من فكرة الذمي أو الرعية، وهناك فرق كبير بين المواطنة الكاملة وبين أهل الذمة وبين الرعية. سننتقل على الأحوال للحديث عن فكرة الذمي وفي الإسلام وفي مفهوم الدولة المدنية الحديثة بمفهوم المواطنة بالجميع أمام القانون سواسية مع الدكتور صفوت حجازي. ولكن قبل ذلك نأخذ اتصالا من السيد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. سيد حافظ تفضل. مساء الخير استاذ سمير، وتحياتي للساده الافاضل الاجلاء، وطبعا سعدت بالحديث الذي تحدث فيه الشيخ محمد حسان، وهو حديث هام، وارجو ان يتفهمه كل المسلمين في الحقيقه هذا الحديث وهذا القول الطيب الذي يؤكد على مفاهيم حول الانسان الحديثه اللي هي فكره الامان وفكره احترام الاخر وفكره التسامح. هذه الافكار في الحقيقه كلها الاسلام له اسهام، وفي الحقيقه أتفق تماما على أن الإسلام في حقيقته والمسيحية والأديان لا تؤدي أبدا إلى هذا العنف والإرهاب، ولكن هذا تفسير بعض الناس الذين ضاقت عقولهم وبالتالي فسروا الأديان وفسروا الكتب المقدسة بطريقة تؤدي إلى ظهور هذا التعصب. القيمة اللي أنا عايز أقولها في الحقيقة أنه فكرة المواطنة كفكرة حديثة كما أشرت سيادتك هي فكرة لنا وعلينا، بمعنى المسلمون في كثير من البلدان أغلبية وفي كثير من البلدان هم أقلية، وأيضا المسيحيون هم في كثير من البلدان أغلبية وهم أيضا أقلية. القاعدة التي اتفق عليها في القانون الدولي الحديث هو أن المواطن هي أن كل المواطنون في الدولة يتمتعون بنفس الحقوق وبذات الواجبات. نحن في مصر وفي سياق حديثنا على موضوع التغييرات الأخيرة أقول أننا كأغلبية علينا مسؤولية أن نحمي الأماكن المقدسة وأن نمكن كل الأقليات من أن تقوم بمشاعرها وشعائرها وصلواتها وبيوتها الدينية، وكل هذه الحماية علينا لأننا أصحاب الأغلبية الذين يجب أن نؤمن لهم هذه الحقوق وألا نسمح بأي انتهاك لها. هذه قاعدة في القانون الدولي تسمى قاعدة المعاملة بالمثل، بمعنى هذا هو ما نتمنى أن يتم التعامل به مع المسلمون كأقليات في البلدان الأخرى، أن يحترم دينهم وأن تحترم حياتهم تكون مؤمنة وأماكن عبادتهم تكون مؤمنة وأن لا يتم الانتقاص منها. فوفقا لقواعد حقوق الإنسان الحديثة مفهوم المواطنة أن كل المواطنون لدى القانون سواء ولهم نفس الحقوق وعليهم كنفس الواجبات. وأنا أعتقد أن هذه الحلقة في أهميتها أن الكوكبة التي معك هي من أنظر العقول في مصر التي تستطيع أن تقدم الإسلام في صورته السامحة. وأنا أود أن أشير في الحقيقة إلى نقطة مهمة، وأنا طبعا متخصص في القانون الدولي، أن هناك اتفاقيات دولية صنعها الإسلام وصنعها الرسول الكريم، وهي عهود الأمان للأقليات الدينية في المدينة، وهي نشرت مؤخرا في كتاب حول المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الدكتور شريف في الحقيقة شريف بسيوني، وفيها عهود لكل الأقليات الدينية، اليهود وبني النضير والنصارى وكل اليهود لهم عهود بعهود أمان. فنتحدث عن هذا ونرسخ هذا القول وهذا الفهم لدى الناس بأن الإسلام يعطي الأمان لكل من يقيم على أرضه ومن موجود في الأرض، كما أنه يتمنى أن يتمتع المسلمون أيضا في كل مكان بنفس الحقوق وهي ما نسميه في حقوق الإنسان. تماما سيد حافظ، دعنا نأخذ من كلامك وننتقل إلى الدكتور صفوت حجازي. حافظ تحدث عن فكرة الدولة المدنية الحديثة، عندما اغتيلت ظلما مروى الشربيني في ألمانيا قامت الدنيا ولم تقعد، وشعرنا بأن غصة في حلوقنا جميعا نتيجة التطرف الذي هو الآن في بعض المجتمعات الأوروبية. الآن حدث موقف ربما يكون أكثر فظاعة في الإسكندرية، المواطنة في الإسلام، كيف ينظر الإسلام بمفهومه الحديث وبمفهوم الدولة الحديثة لفكرة الحقوق الكاملة لجميع المواطنين أيا كانت ديانتهم وأيا كان انتمائهم؟ يعني اسمح لي بس قبل ما أتي لهذه النقطة، أنا عاوز يعني كأننا بنتكلم على أن احنا الإسلام متهم ونحن نريد أن نبرئ. نحن فقط كما قال الشيخ حسان نحاول أن نعطي الإسلام الحقيقي بجوهره للسمح لمن يتهمون الإسلام بأنه يخطئ وراء ذلك. وبين قوسين أيضا هو هناك اتهام واضح لبعض دعاة المسلمين بأنهم كانوا وراء فكرة الفتنة والتفريق ما بين مسلمي مصر ومسيحية. إذا كان هناك اتهام واضح لبعض دعاة المسلمين وشيوخ المسلمين فهناك اتهام واضح أيضا لقساوسة وآباء ودعاة النصرانية في التفريق بين المسيحيين والمسلمين، وكما أن هناك شيوخ مسلمين يتشددون ويتهمون النصارى ويكفرونهم، وهناك أيضا قساوسة وآباء في الكنيسة المصرية يتهمون المسلمين، كما أن هناك دعوة إلى إسلام النصارى في مصر، هناك دعوة إلى تنصير المسلمين في مصر. هذه حقائق لابد أن نتعامل معها. أنا فقط أريد أن أشير يعني إشارة بسيطة، الحدث الذي تم الآن هل هو نتيجة للاحتقان الحادث بين المسلمين والمسيحيين؟ يقينا أظن أن نتفق أنه ليس نتيجة الحادث هذا لا يمكن أن يكون بأيدي مصرية لا مسلمة ولا مسيحية، لا يمكن أن يكون نابعا من أرض مصر، إن شاء الله رب العالمين يعني ستثبت الأيام. هذا الحادث هو استغلال لهذا الاحتقان، يعني هناك أطراف استغلت هذا الاحتقان وتريد أن تزيد هذا الاحتقان تأجيجا ففعلت هذا الحادث. انظر هناك أي حدث، أي مصيبة، أي جريمة، انظر من المستفيد، تجد الفاعل. هذه ابتداء. النقطة الأخرى اتهام الدولة الدينية أو المنادى بالدولة المدنية وأنها هي التي ستحمي أبناء الأمة. المواطنة مطبقة في مصر من أيام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، من أيام عمرو بن العاص والمواطنة مطبقة في مصر. المسيحي النصارى. في مصر لما دخل الإسلام إلى مصر كان هناك نصارى وكان هناك يهود وكان هناك فراعنة يعبدون رع وآمون. عمرو بن العاص لما دخل مصر والإسلام دخل مصر ضمن لهؤلاء الطوائف جميعا حقوقهم كاملة في العبادة وفي المعاملة ويعبدوا ربهم على دينهم ولهم كافة معاملاتهم. وكلنا نعلم قصة المرأة المسيحية التي يعني أراد عمرو بن العاص أن يأخذ بيتها ليبني مسجده في مصر القديمة عند بابليون، وأرسلت المرأة إلى ابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص قالت له أدينكم يأمركم أن تسلبوا الناس حقوقهم التي توارثوها؟ قال لا والله لا يكون أبدا إلا برضاكي. وذهب إلى أبيه وحكى له قصة توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف عمر مع العباس، وأنه يا عمرو يا ابن العاص لا يحق لك أن تأخذ هذا البيت. قهرًا تركه عمرو. لما تركه جاءت المرأة وقالت والله إن هذا البيت لكم ما دام دينكم يأمر بهذا. عمرو وعبد الله طمعوا أن تسلم المرأة، قالت لا إني باقية على ديني نصرانية. أعطاها عمرو بن العاص بيتا آخر. هذه المواطنة موجودة من أيام عمرو بن العاص. مصر تحكم كدولة دينية حتى سنة 1892 متى ألغيت المحاكم الشرعية يا شيخنا؟ في مصر القرن العشرين 1892 ومصر تحكم بالشريعة الإسلامية ودولة دينية ليست دولة مدنية في التشريع وفي القضاء. ولم يحدث إطلاقا أن مسيحي أو يهودي أوذي أو اضطهد أو هضم حقه أبدا إطلاقا. يأتينا التاريخ، حد يجيب لنا التاريخ يقول كده. السيد حافظ أبو سعدة بيتكلم على حقوق المواطنة وأن المواطنة أصبحت قانونا دوليا ومبدأ معترفا به. هل من المواطنة الدولية أن يحدث في سويسرا مثلا أن يمنع المسلمون من بناء المساجد الكنائس المعازل؟ هل حدث هذا في فرنسا الآن بشق الأنفس تستطيع أن بالمناسبة دكتور صفوت، يعني نحن نتحدث عن أرضية مشتركة لجميع المواطنين سواء المسلمين أو المسيحيين. أنت الآن انتقدت ما حدث في سويسرا، فإذا ما هو موقفك من بناء الكنائس؟ هذه سأتي إليها. أنا أقول المواطنة لا تطبق في أوروبا يا أستاذ حافظ. الدولة المدنية لا تطبق في أوروبا يا أستاذ حافظ. في مصر في 1700 كنيسة. أتحدى أي حد منذ سنة 1981 أي كنيسة أو أي طائفة من النصارى تقدموا بطلب لبناء كنيسة ورفض. لم يحدث إطلاق. هذا هذا هذا تصريح وبيانات موجودة في رئاسة الجمهورية. الموقف الدين الإسلامي، الموقف الديني لا يمنع إطلاقا بناء الكنيسة إذا كان أهل هذه البلاد يحتاجوا إليها. النصارى يحتاجون إلى كنيسة، من حقهم أن يبنوا كنيسة. ومن حقنا أن نحافظ على كنائسهم الموجودة. لو في مصر يهود يحتاجون إلى معبد يهودي من حقهم أن يبنوا. هناك نقطة في غاية الأهمية في القانون المدني المصري بالنسبة للمطالبة بقانون موحد بناء الكنائس. هل تعلم أن بناء الكنيسة يتم بقرار جمهوري؟ معنى أن يتم بقرار جمهوري أن هذا المبنى تحت حماية ورعاية رئيس الجمهورية، ليس تحت رعاية المحافظ ولا رئيس الحي. لا يوجد أبدا كنيسة كانت محتاجة، وأنا يعني على علم بهذا الأمر وتحريت منه قبل أن آتي، فيش أبدا. لا يوجد رفض لبناء كنيسة تم. القضية هي قضية استغلال الاحتقان وتبدأ جني الأرباح. تم هذا الحدث، طب تعالوا نكسب الأرباح من المسلمين ومن المسيحيين. أنا لا أبرع أحد الأطراف، فلنحترس من جني الأرباح. جني الأرباح تتمثل في إملاء المطالب وإملاء الشروط. جني الأرباح يحقق للعدو الذي استغل هذا الاحتقان وأحدث هذا الحدث، يحقق له ما يريد، لأن جني الأرباح يزيد الاحتقان. طب دكتور صفوت، فيما بعد هذه المداخلة سننتقل بعد ذلك. نحن تحدثنا الآن عن أسباب الاحتقان، غياب التنشئة الدينية كما سماها فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، وكيف نبني مواطنا صالحا. داخل مجتمع صالح. وأيضا الشيخ محمد تحدث عن العهود التي منحها الإسلام لغير المسلمين سواء كانوا من الأجانب أو من أبناء الوطن الواحد. وأنت تحدثت بشكل واضح عن أن الإسلام لا يمنع ولا يمانع في أن تبنى كنائس للمسيحيين، بل أيضا من واجب المسلمين أن يحموا هذه الكنائس على أرضية أن المواطنة قد طبقت في مصر حسب قولك منذ فتحت مصر على أيدي عمرو بن العاص. ننتقل بعد ذلك لكيفية البناء على هذا، على هذه الأفكار، حتى نصل إلى صيغة لمواجهة أي مشكلة أو قد تتحول بعد ذلك للفتنة. لكن معنا اتصال الآن من المدينة المنورة، السيد عادل الجهيري. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أرحب بالشيخ الفاضل، وأحب النقطة المهمة بالنسبة للحافل الآن، إنه الحكومة يجب أن تتدخل بمشروع نظام الحوكمة الإلكترونية، لأنه ما يحصل في الإنترنت من غرف البالتوك القبطية بالتحديد بأسمائهم من سب وشتم في الداخل الإلهية في القرآن 24 ساعة دون تدخل من الدولة المصرية، ويعرفوا أسمائهم. هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب على الدولة أنها يعني أن تفرض قيادتها على كل مسؤول سواء قبطي أو مسلم من يتعرض إلى رمز من رموز أي دين، يعني يتحمل مسؤوليته تحت النظام ويكون لها هيبتها، لابد من هيبة الدولة المصرية ترجع كمكانها. شكرا جزيلا سيد عادل. وانتقل الى فضيلة الدكتور نصر الوصل، ولكن استهل ذلك بعبارة مأثورة للشيخ شلتوت حين قال ان الاسلام لا يجعل مجرد المخالفة في الدين سببا يحمل على التقاطع بالتفريق وسلب الحريات والاخراج من الديار. وهذا ربما، والدكتور شلتوت، الشيخ شلتوت كان شيخا جليلا، كيف يمكن ان نبني على المشترك؟ وهل من الممكن ان نوجه الآن دعوة ربما لرؤوس الكنيسة المصرية لكيفية البناء المشترك فيما هو مقبل من الأيام، حتى نتلافى أن تتطور أحداث الفتنة أو يزداد الاحتقان فيستغله الخارجون أو الأجانب كما أشار الدكتور صفوة الحجازي؟ الحقيقة يعني أنا أبني كلامي على ما ذكر دكتور صفوة، دكتور محمد، في أنه يعني إذا كان البناء الديني والعقائدي يقوم على أساس صحيح وسليم، فلا يمكن أن تجد يعني هناك انحراف مطلقا لا من المسلم ولا من المسيحي. وأنا أعتقد أن من رجال الدين المسيحي لا يمكن ولا يتصور إطلاقا أن منهم الذين فهموا الدين على حقيقته أن يكون هناك تطاول منهم على الإسلام ولا على أي دين. إنما الذي يحدث من هذا المتطاول هم ممولون من الخارج للأسف بثقافات تريد الهدم، تريد التفرقة بين المسلم وبين أخيه المسيحي، أي بين المواطن والمواطن. وهنا يعني كما ذكر الأخ يعني دكتور حافظ بنسبة القانون الدولي، القانون الدولي يعني ده حديث جدا ما يتكلم عنه، إنما هو أصوله في الإسلام، لأن هو الذي حقق القانون الدولي بكل ما يتعلق من حقوق إنسانية سواء كانت عامة أو خاصة، من بدء يعني بناء الدولة الإسلامية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ذكر وأشار إلى مثل هذه الاتفاقيات. ومن هنا فإن هذا العهد الحديث الذي يطلق عليه المواطنة، هذا هو موجود في النظام الإسلامي. يعني لهم ما لهم وعليهم ما علينا من الحقوق والمجرات. يعني إذن قضية المواطنة الكاملة هذه هي مبدأها في مسألة أهل الذمة، لأن معنى أهل الذمة في ذمة الله ورسوله، يعني في حماية الله ورسوله. عايز أفضل من هذا؟ فإذا جاء هذا المنطلق الحديث والمواطنة، هذه هي المواطنة، فهذه المواطنة التي لا تفرق بين مسلم وبين غيره، هذه قائمة والإسلام يقرها. ولذلك أنا يعني من هذا المنطلق لا أؤيد إطلاقا في ظل هذه المواطنة إطلاق كلمة اللي هو الذمي. أنا لا أفضل هذا الإطلاق، وإن كان هي الأفضل لأنها في ذمة الله ورسوله، يعني في أمان الله ورسوله، يعني قبل المسلم، يقدم قبل المسلم كما ذكر الدكتور محمد فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القضية يعني في هذا البناء يجب أن يعني نعمل سويا جميعا، المثقفين جميعا من المسلمين وإخوانهم المسيحيين، على تحقيق المواءمة والتواصل والبناء على هذه المواطنة الكاملة التي تجمعنا جميعا. لا بد أن نعرف جميعا أننا في مركب واحدة، إن غرقت ستغرق بنا جميعا وإن نجت ستنجو بنا جميعا. من المستفيد مما حدث ومن ما يحدث كما يعني ذكر دكتور صفت مشكورا. ننظر أمامنا، هل نحن رأينا الله سبحانه وتعالى أم عرفناه بعقولنا وآمنا به بعقولنا؟ إذن ما حولنا وما يدور حولنا في فلسطين، في أفغانستان، في العراق، في السودان الآن، في كل مكان فرق تسر، هذه حقيقة. إذن من المستفيد من هذا الاحتقان ومن الذي يدعم هذا الاحتقان ليحقق الهدف منه لتفريق؟ ونحن نعلم يعني هذه المقولات التي نشرت سواء كانت من أمريكا أو كانت من بابا روما، عندما يعني يدعمون ويقولون نحن يعني نريد أن نحمل حماية، ماذا يعني هذا؟ يعني معنى ذلك الانشقاق، الفرقة الطائفية، القتال، الاقتتال. عند القتال من الذي سيضار؟ الجميع بلا تفرقة. إذا حدث وهناك حادثة حدثت في أتوبيس في أي مكان من الأماكن وفيها مسلم ومسيحي، ما لم يكن هناك علامة ظاهرية، هل يمكن أن نعرف أحدهم هذا مسلم وهذا مسيحي إلا بتحقيق شخصي؟ إذا قلت لماذا هذه التفرقة؟ يعني لماذا لا نعمل جميعا على تحقيق هذا الهدف؟ وأنا ذكرت في الأول لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال البناء الأساسي. لابد أن نبني هؤلاء من المراحل الأولى، لابد أن هناك تدعيم أساسي في المراحل الثقافة التعليمية الدينية الإسلامية والمسيحية. وأنا قلت أن الدين هو يربي الجيل على الخلق وعلى المواطنة الكاملة. هذا هو يعني بدون ذلك. سنسأل ذلك بعد أن نأخذ اتصالا من السيد إبراهيم عبد الله كان معنا من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا لدي مداخلتين سريعتين. تفضل. الأولى هي أن الأقباط هم آل بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسيدة ماريا القبطية هي أم المؤمنين المسلمين. إبراهيم عليه السلام ابن ماريا القبطية هو ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وواجب الدفاع عن الأقباط دفاعا عن آل بيت رسول الله، وهذا ما حققه الرسول جميع الصحابة. ولكن اليهود عليهم غضب الله هم الذين يفرقون بين المسلمين والمسيحيين عبر التاريخ، وهم يخططون في الخفاء وفي الظلام، ولقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهم الذين درسوا بين المسلمين والمسيحيين في الأندلس وعلى مر التاريخ. أنا أقترح كذلك أن تقوم قوة مصرية بتوجيه دعوة رسمية إلى اللواء ضاحي خلفان مدير الشرطة الدبي ليكشف لكم الجناة كما كشف قتلة المطروح وقتلة السودان تميم. والسلام عليكم. شكرا جزيلا. يعني بعيدا عن هذه الدعوة نحن ما زلنا نتحدث في كيفية تلافي، ليس أثار هذا الحدث ولكن تلافي موجة الاحتقان التي كانت سائدة في المجتمع، كيف يمكن أن نلقيها؟ فضيلة الشيخ تحدث عن التربية والتنشئة، وكان هناك مداخلة أشارت إلى وسائط إلكترونية في البلتوك وغيره تحرض من وجهة نظر المتحدث على الفتنة. نأخذ وسائل إعلام، وأنت يعني عالم جليل ونجم من نجوم الفضائيات الدينية، هل الفضائيات الدينية دي يمكن أن تسهم في بناء مجتمع و فكر إسلامي قويم بدلا من أن تسهم في تأجيج نيران الفتنة وتنحرف بالشباب؟ لوسائل الإعلام دور بعد أن يتعلم الشاب وينشأ تنشئة دينية، ثم يأتي لوسائل الإعلام المنتشرة وهي يعني تجاوز عددها 200 وسيلة إعلامية وفضائية تنصر الدين سواء كان إسلامي أو مسيحي. برأيك كيف يمكن تهذيب هذا الأداء الإعلامي؟ لا يستطيع عاقل أن ينكر الآن أن العالم كله أصبح قرية صغيرة جدا بفضل وسائل الإعلام الحديثة المذهلة، بل ولا أبالغ ولا أغالي وأنا خريج الإعلام أصلا، لا أبالغ ولا أغالي إن قلت إن الإعلام هو الذي يحكم العالم الآن، وهو الذي يحرك عقول القادة والساسة والمسؤولين. ولذلك فأنا أثمن جدا دور الإعلام الذي أصبح يخاطب الآن أي إنسان مهما كان فكره ومعتقده داخل حجرة نومه. وأنا أرى أن هذه المساحة الضخمة من الحرية من أعظم الأسباب التي يمكن أن تغير الفكر، لأن الفكر لا يمكن أبدا أن يقتلع بالسلاح أو أن يغير بالقوة، وإنما يغير الفكر بالفكر. ومن هنا يبرز دور هذه القنوات. أنا أقول لو وعت الأمة دور هذه القنوات ورشدت، لا أنكر أن خطأ ما وقع هنا أو هناك أو هنالك، لا أنكره، ولا ينبغي أن ننكر الحق أبدا على لسان أي أحد. برأي الشيخ محمد، كيف يمكن تهذيب هذا الأداء الإعلامي؟ هل عبر يعني هيئة إسلامية عليا ترشد ما يخرج على الهواء؟ هل عبر آلية لضبط الأداء التلقائي داخل هذه القنوات؟ يعني كيف يمكن تهذيب ذلك؟ هل تتصور أنه إلى الآن لم يجلس وزير إعلام أي دولة مع المسؤولين عن هذه القنوات للاتفاق على الأقل على ميثاق شرف كما يسمى، يشتمل على بنود وخطوط عريضة لضبط هذا العمل الإعلامي؟ هل تصدق أن هذا لم يحدث إلى الآن؟ مع أن هذه القنوات لا يستطيع عاقل أن ينكر دورها وأن ينكر تأثيرها. لقد سمعت أنا بأذني من بعض شبابنا في أماكن شتى أنهم غيروا فكرهم من خلال لقاءات بعض المشايخ على هذه الفضائيات، لأنهم يستمعون إليهم في حجرهم الخاصة بلا إملاءات من أحد. ربما أنا لو ذهبت إلى جهة معينة لاتهمني البعض بأنني ما ذهبت إلا لغرض، لكن هذا الذي يسمعني من غرفتي الخاصة ويسمع شيخنا ويسمع الدكتور صفر يجلس بقناعة كبيرة جدا ليحلل كل كلمة ويتغير بالفعل فكره. كم من أناس كانوا يتبنون أفكار مكثرة، أفكار مكثرة وأفكار مخربة وأفكار منحرفة وأفكار هدامة، تغيرت هذه الأفكار لمجرد أنه ألقى سمعه وقلبه بهدوء وبأمان دون أن يملي عليه أحد أن يستمع إليه أو إلى غيره. فهذه القنوات دورها الآن في غاية الأهمية، ولا ينبغي أبدا أن يسمع إلى أن ما يحدث الآن إنما هو إفراز حقيقي لما كان يقدم على هذه الفضائيات من تطرف. أنا لو قلت بأن هناك الشخص الفلاني من الدعاء أو من العلماء كان يغذي هذا الفكر المتطرف المنحرف، لماذا لا نقوم هذا الرجل؟ لماذا لا نأخذ على يدي؟ أنا ممن ينادون مع شيخنا بالحجر الدعوي، أقول لا ينبغي أن يتقدم للدعوة إلى الله عز وجل إلا من عرف الأدلة ومناطاتها وحقق هذه المناطات وفهم مراتب الأدلة وفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. وأقول أيضا لا مانع على الإطلاق أن تترك الفتوى لمجموعة من العلماء، حتى لا أجنح بعيدا أقول أنا أقترح لضبط العمل الإعلامي عبر هذه الفضائيات، أخي الحبيب الفاضل، أقترح أن تنتقى مجموعة من أهل التخصص فيه، أولا الجانب الشرعي كشيخنا وعلمائنا، والأزهر أقولها لله كان ولا زال وسيظل قلعة من قلاع العلم الوسطي المنضبط المعتدل، قلت ذلك مرارا وأكرره وأدين به ربي سبحانه وتعالى. فلتنتقى مجموعة من العلماء في المؤسسة الشرعية الدينية، لا أقول في الأزهر فقط، في الأزهر وفي بلاد الحرمين، في بلاد المغرب، في بلاد العالم الإسلامي، تنتقى مجموعة من العلماء المتخصصين الربانيين الذين إذا أصدروا فتوى أو قالوا قولا في نازلة من النوازل أنصت لها كل شباب الأمة. سامحني إن قلت إن جل شبابنا الآن لم يعد يسمع بأدب وتقدير وإنصاف لعلماء المؤسسات الرسمية، هذا واقع لا ينبغي أن ننكره. لماذا لا تنتقى مجموعة من العلماء في الأمة والأمة ولادة معطاء وهم كثر وأبناء الطائفة المنصورة في الأمة كانوا ولا زالوا وسيظلون بوعد الصادق الذي لم تقع عن الله صلى الله عليه وسلم بحجر دعوي كما قلت؟ هذه واحدة. الجهة الثانية أخي الحبيب هيئة متخصصة من الإعلاميين المتخصصين، والجهة الثالثة هيئة من القانونيين كما أشار الأستاذ حافظ. يعني أنا ذكرت قبل ذلك تقترح لجنة متخصصة من هذه المحاور والأضلاع الثلاثة لتقويم العمل الإعلامي الإعلامي الدعوي من جانب علمائنا والجانب الإعلامي من جانب متخصصين في جانب الإعلام لتقدم رسالة إعلامية حرفية مهنية بأسلوب راقي جدا يتسم مع العصر، وأيضا بالجوانب القانونية لأنني قد لا أدرس القانون ولا أعي جوانب قانونية كثيرة حتى لا أصطدم مع غيري من هذه الناحية. لماذا لا تتبنى الأمة ولا تتبنى دولتنا ونصرنا الحبيبة حفظها الله لجنة كهذه لفتح الباب للقنوات الدينية لتقديم المعلومة المنضبطة الصحيحة الهادئة الهادفة التي أخاطب بها الآن عقول أولادنا، لأن ولدك ولدي قد يجلس في حجرة إلى جوار حجرتك أنت لا تعرف على أي موقع يجلس الولد، الولد قد يتلقى المعلومة من أي موقع على شبكة إنترنت ويشكل بهذه المعلومة عقيدة ويخرج ليقدم نفسه فداء لدينه وهو لا يتصور أنه على باطل وعلى ضلال. نعم أنا أثمن دور هذه الفضائيات وأتمنى لو سمعت لو أصغى المسؤولون في بلادنا في بلاد الأمة يعني إلى هذه الكلمة لتفعل دورها ونقوم دورها أيضا والخطأ يصحح، لكن لا ينبغي على الإطلاق في القرن 21 أخي الحبيب أن تقتل وأن تغلق وأن يقطع يعني الطيار الكهربائي كما يقولون والبث عن هذه القنوات التي أثمرت بالفعل بالفعل. وأنا أرجو أن يتحدث المتخصصون المسؤولون في الجهات الأمنية المخابراتية عن دور هذه القنوات الفضائية وتأثيرها فعلا في الشباب تأثيرا إيجابيا وليس تأثيرا سلبيا، وإن وجد التأثير السلبي فليقوم وليصحح. وأنا على حول هذه دعوة ربما تنتقل من الجانب من عند المسلمين إلى المسيحيين أيضا، لأن هناك كثير من الانتقادات تتوجه لفضائيات المسيحية تبث من وجهة نظر الكثيرين تبث يعني إضافة بسيطة لما ذكر الدكتور محمد حقيقة وهي مهمة جدا في مسألة الانترنت. أعتقد أننا يعني لو حصلنا هؤلاء الشباب كما قلت من الصغر تحصينا سليما لا يمكن أن ينحرف من خلال هذه المواقع الخاصة يعني، ولذلك لابد أن تكون يعني هو البداية الحقيقية هي الأساس فلا يمكن أن يخترق من أي جهة لأنه سيحصن، وفي هذه الحالة نطمئن ونضمن أنه من خلال العلم والتقدم ويدخل على أي موقع هو يفيد ولا يضر. قبل أن ننتقل للدكتور صفوت الحجازي معنا اتصال من السيد جورج إسحاق عضو الجمعية الوطنية لتغيير. الأستاذ جورج تفضل. والله أنا يعني تحياتي لحضرات الأفاضل الدعاء وبتمنى أنهم يلعبوا دور يعني إيجابي وأكثر حنكة وأكثر حكمة وأكثر تروي، لأن الجيل الصغير بقى مبذور بيهم لما يستمع إليهم فيجب أن احنا يعني نبصلهم بكل احترام والتقدير، ولكن احنا ليه عتاب شديد جدا على يعني حد يتكلم على الإعلام في الفضائيات الإسلامية والمسيحية. أنا لا أقبل إطلاقا على الإطلاق أن حد يعني يجرح في عقيدتي ويبين مسالبها اللي هي على غير ما أعتقد أنا، وأنا أرفض طبعا أن حد يوجه أي سباب أو أي تجريح لعقيدة الآخر. يجب أن هذا يتوقف لأنه الدين أساسا نزل لإسعاد الناس مش لشقائهم، يعني لتهذيب أخلاق الناس لتحسين أدائهم لعملهم للآخرة بطريقة فيها قدر من الحكمة والتقدير. يعني أنا في تقديري أن السجال الديني على الفضائيات شيء من أخطر ما يكون. السجال الديني مكانه الأماكن المتخصصة، لا أنت هتقدر تغير ديني ولا أنا هقدر أغير دينك. وإنت لما يتحول حد إلى الإسلام يتحول حد إلى النصرانية لن يزيد ذلك ولن يخفض من ذلك. فإنت المفروض أنه يعني أنا عايز أتكلم على مش عايز أتكلم على التسامح لأن التسامح أنا ما عملتش حاجة خطأ عشان تسامحني، أنا بتكلم على سماحة في الإسلام فيها رقة وعزوبة ورقي، يعني المفاهيم دي عايزين الناس تسمعها، يعني في مفاهيم شديدة الرقي وشديدة الحساسية يعني مثلا أنا مش عايز أقول نص الحديث أو نص الآية اللي بتقول إن من قتل حد من غير ذنب فقد قتل الناس جميعا. في كلام أخبر من كده، في كلام أخطر من كده، يعني دعوة إلى إن القتل ده يعني شيء بشع، هذه القيم إحنا مفتقدينها. فأنا بطلب من الدعاة المحترمين إنهم يرفعوا هذه القيم عشان بس الناس ترتقي، والجيل الصغير الغلبان ده اللي عمال ياخد فتاوى مش عارف هي جايه منين ولا ايه حكايتها ومين. يعني الاستاذ اللي اتكلم على تدقيق المعلومه والبعد القانوني ده كلام محترم جدا. لما حد يخطئ السلبيات تتقال والايجابيات تتقال، هو كده الكلام. لكن انت لما تبدا على فضائيات مسيحيه ويحصل فيها التجريح للاخر، انا ما اقدرش اسمعها، انا بقفلها، ما اقدرش استحملها. انا يعني انا كراجل مسيحي ما اقدرش استحمل حد بيتكلم على اخره واخرى بهذا الشكل. ولذلك خليكم اكثر رقه واكثر حنانا واكثر حكمه في انكم لما تتكلموا على الاخر بتكلم عليه باحترام، لان هو ده اللي معامل الفجوة الفظيعه ما بين ابناء الامه، وهذا لا يليق ولا يصح. لانه الدعاء دول يعني مفروض انهم ناس يعني الدعاء يعني شوف بقى المعنى الكلمه بالصدق. تماما، شكرا استاذ جورج على هذه المداخله. وناخذ من اقتراح الشيخ محمد حسان ان توجد هيئة قانونية وإعلامية ومن المشايخ والدعاء لإقرار كيفية الصياغة الفكرية القانونية لما يخرج على هذه القنوات. وأستاذ جورج أضاف أيضا أن على القنوات المسيحية أن تنهج نفس النهج، ربما تكون هيئة عليا لا تضع قيود بل تضع ضوابط، لا تكمم الأفواه بل تفتح آفاق واسعة للحوار والنقاش من أجل ما هو أفضل في علاقة بين المسلمين مصر ومسيحية. وفي سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. دكتور صفوت، تحدثنا في البداية عن التنشئة ثم وسائل الإعلام، كيف يكون البر من وجهة النظر الإسلامية وفقا لتلك الآية في العلاقة بين المسلمين مصر ومسيحية؟ البر اسم جامع لكل ما تحواه أو لكل ما تحبه النفس السوية. هكذا يعني، وهذا من أجمل التعريفات للبر، فعل جامع لكل ما تحبه وترضاه النفس السوية. وحقيقة يعني كل إنسان ينظر فيما يفعله هل هذا من البر؟ والبر يختلف عن العبادة، لأن البر العبادة هي شيء في الذات بينك وبين ربك، أما البر فهو العلاقة بينك وبين الآخر. الآخر ده سواء كان يعني مسلم مسيحي يهودي، مدام في وطن واحد حتى لو في غير الوطن ولم يؤذيك ولم يقاتلك ولم يخرجك من ديارك بأي صورة من صور المقاتلة، بأي صورة من صور الإخراج، بأي صورة، هذا الآخر لابد أن تقدم له الخير. لابد أن تقدم له الخير شئت أم أبيت. أحيانا يكون تقديم الخير أفضل من العبادة. أحيانا لما تمشي في حاجة رجل جار لك، لو أن هناك جار مسيحي أو مسلم أو أي ديانة كانت، ويستغيث وتسمع صوته وهو يصرخ وهو في البيت اللي جنبك أو في الشقة اللي جنبك وإنت بتصلي قيام ليل، تخرج من صلاتك وتذهب إلى هذا تعينه وتنقذه، ولا تبقى في صلاتك وتدع هذا يصرخ؟ لا أظن أن أحد من علماء الإسلام يخالف هذا الأمر، أنك تخرج من صلاتك وتنقذ هذا الذي يستغيث. هذا الذي يستغيث لو كان حيوان، لو هو حيوان دابة تستغيث وأنت تصلي، أخرج من صلاتك وأغث هذه الدابة، ما بالك إذا كان إنسان. الإسلام في معنى عظيم جدا، هذا المعنى لا أظن يوجد في أي دين آخر، وهو الأخوة الإنسانية. الأخوة الإنسانية، نحن إخوة في الإنسانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما تمر عليه جنازة اليهودي فيقول له يا رسول الله إنه يهودي، فيقول أوليس بنفس صلى الله عليه وسلم، أوليس بنفس، ده بني آدم، ده إنسان. الأخوة الإنسانية هذه لا تجدها ولا يشعر بها إلا المسلمين. أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا في العلاقة بيننا وبين الآخر حتى إذا كان مسيحي. جمهور علماء المسلمين يجيز أن يتزوج المسلم نصرانية. خلينا نخرج من الخلاف، لو أن هناك نصرانية أسلمت وتزوجها مسلم وأنجب منها، أخوال هذا الطفل المسلم المنجب أخواله من؟ مسيحيون. جرجس وبطرس وميخائيل. جده من؟ جدته من؟ هل يبرهم؟ هل يذهب لزيارة جده وجدته المسيحية؟ هل يذهب لزيارة خاله؟ هل المسلم يستطيع أو دينه يأمره أن يمنع أخو زوجته هذه التي أسلمت وهو ما زال على نصرانية يأتي لزيارتها زيارة رحم؟ يعني هناك أكثر من ذلك، يعني إذا كانت إذا بقيت المرأة على دينها فمن واجب الزوج أن يدفع لها لكي تدفع للكنيسة. أنا قلت نخرج من الخلاف لأن بعض الأئمة هيقول لك لا ما يجوز، لكن أنا بتكلم يعني وقلت في البداية الجمهور. دكتور صفوت، هل من البر أن نبارك لهم في أعيادهم ونهنئهم ونزورهم ونشاركهم أطراحهم وأحزانهم؟ يا أخي ما المانع؟ قلت لك لو أن رجل حماه مسيحي، ده أنا أعني ليس له علاقة، ليس له أي، مدام هناك علاقة بينه وبين الإنسان هذا. هو أنا ما أقوله صباح الخير، هي هذه مش تحية، هذا دعاء في الأصل، هذا من البر. صباح الخير هذه دعاء، أن يعني أدعو الله عز وجل أن يكون صباحك خيرا، أو أرجو أن يكون صباحك خيرا. الإسلام لم يأتينا بالعداء، وهناك أحكام هي أحكام ظرفية ووقتية في أوقات معينة وفي وقت معين. أخ يسألني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجدتم يعني أهل الكتاب فألجئوهم إلى الحائط أو إلى أضيق الطرق، هل ده ينفع بالوقت؟ قلت له أخي الكريم يعني لابد أن نفهم أهل الكتاب الموجودين الآن في ظروف الدولة والمواطنة والحقوق ليسوا هم أهل الكتاب الذين كانوا موجودين. أهل الكتاب اللي كانوا موجودين قديما كانوا محاربين ويحاربون الإسلام وهم في ديارهم. قلت له أخي يعني أنت لو ماشي على الطريق الدائري ولقيت واحد في عربية ومعلق الصليب هتعمل معاه ايه؟ هتضيق معاه لغاية ما تلجئه ده كلام من الانحراف الفكري الذي أشار إليه، من الانحراف الفكري والجهل. وبمناسبة الانترنت يعني أنا أسمي الانترنت مسيلمة الكذاب، الانترنت أسميه مسيلمة الكذاب. يعني في عجالة تبقى لدينا دقيقتان فقط، دكتور نصر في عبارة موجزة كيف نبني سريعا، في عبارة مجزاء كيف نبني على المشترك وتصبح الحياة أفضل في علاقة بين المسلمين والمسيحيين وننزع فتائل الأزمات والاحتقان بين الطرفين؟ نبني على مبادئ الدين الإسلامي الذي يعني جمع بين الرسالات السماوية جميعا، وفي الخلق الإسلامي الذي جعل يعني وحدة البناء الإنسان كل وحدة واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الناس ملش يا أيها المسلمون ولا يا أيها الناس بهذه الصفة، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا في الحياة كلها، في تبادل المنافع والمعارف والمودة والعقود والبيع والشراء والسلام، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ورسول صلى الله عليه وسلم يعني في في في في آخر يعني خطبة له في خطبة الوداع عندما خاطب قال أيها الناس إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود أو أحمر إلا بالتقوى والعمل. يعني إذا خاطب البشر والناس جميعا، فإذا هذه يعني هي المبادئ الأساسية التي أدعو إليها، المحبة والمودة والتواصل والبناء والبعد عن يعني عن الاحتقان الذي يمكن أن يكون أساسه الخارج وليس الداخل لتحقيق الأمن والسلم للجميع. شكرا. إذا مشاهدينا كانت هذه ندوة لمناقشة العلاقة بين المسلمين في مصر ومسيحيها في أعقاب تفجيرات الإسكندرية، ونجمل ما دار فيها بأن العلاج يكمن في تنشئة سليمة على أسس دينية وعلى جوهر الدين سواء كان إسلاميا أو مسيحيا، أن العلاج يكمن في تهذيب وسائل الإعلام التي قد تبث فكرا منحرفا يقود إلى الاحتقان ما بين المسلمين وبين المسيحيين. وفي هذا اقترح في هذه الندوة أن تشكل لجنة عليا تضم خبراء في الإعلام وفي الدعوة الإسلامية والمسيحية وفي القانون من أجل وضع ميثاق شرف يلزم الجميع لكي لا يتم التعرض لرموز أو أفكار أو جوهر الأديان أو يمس بها. في ذلك أيضا وفقا للآية التي توسع من أن الله لا ينهاكم عن الذين يقاتلونكم في الدين ولا يخرجكم من دياركم أن المسلمين عليهم أن يبروا غير المسلمين وعلى غير المسلمين أيضا أن يبروا المسلمين. وفي هذا السياق ووفقا لمبدأ المواطنة التي اتفق عليها من قبل ضيوفنا في هذه الندوة أنه يحق للمسيحيين أن يبنوا دور عبادة أن يبنوا كنائسهم وعواجب على المسلمين أن يحموا هذه الكنائس كما أنه واجب على المسيحيين أيضا أن يحموا هذه مساجد المسلمين. إذن كان هذا ملخص ما دار في هذه الندوة ربما تفتح هذه الندوة يعني أبوابا جديدة للنقاش والحوار بشأن العلاقة بين مسلمي مصر ومسيحيها. إجمالا مشاهدينا الكرام نشكر ضيوفنا الكرام في هذه الندوة دكتور ناصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق والشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي والدكتور صفي الحجازي الداعية الإسلامي وهذا سمير عمر يحييكم من القاهرة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.